رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. أهلا مرحبا بك يا مولانا. أهلا وسهلا بكم. كنا في الحلقة الماضية مولانا استمتعنا بعلم حضرتك فضيلتك أوضحت لنا الفرق بين الخشية والرجاء، وكنا عايزين نتطرق منها إلى التقوى. إحنا عارفين رب العزة تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في شهر رمضان شهر التقوى، عايزين نتكلم عن التقوى واحنا خارجين من الخشية والرجاء. اتفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عندنا تراث كبير من كلام السلف الصالح من الصحابة الكرام ومن بعدهم في قضية التقوى. والتاء هنا هي بدل عن واو. بدل عن واو. زي وراث بقت تراث. وراث بقت تراث. زي وجه فبقى وجاه بقى تجاه. جميل. وهنا وقع يعني حمى وحفظ بقت تقى. إلا أن تتقوا منهم تقى. فالتقوى في الحقيقة جاية من الوقاية. جاية من الوقاية. جميل ما شاء الله. فبتقي ايه؟ اتقي محارم الله. واتقي ايه؟ اتقي المخالفة. طيب نروح الى سيدنا علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، وهو يقول في احدى خطبه: التقوى هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ما شاء الله. فشوف ازاي الخوف من الجليل يبقى آمن بالله، والعمل بالتنزيل يبقى آمن برسوله وكتابه والتكليف والالتزام وطبق بالعمل الصالح، والرضا بالقليل. وهنا يعني خلى قلبه من الدنيا وطلقها ثلاثا لا رجعة فيها، او لعله لاعنها، لان المطلق ثلاثة يرجع لها بعد ان تنكح زوجا غيرها، لكن الملاعنة ما يرجعش ابدا ولو تابوا ولو اعترفوا، ومش فايدة خلاص، ما فيش رجوع ابدا. فده زي مؤبد كده. والاستعداد ليوم الرحيل، يبقى هو مؤمن ليوم الاخر، يؤمن بالحساب والعقاب وكذا الى اخره. الايمان بالله وبرسوله وكتابه وتكليفه، والايمان باليوم الاخر، هذه الثلاثة الأركان تجيب للمؤمن في الدنيا على الأسئلة الثلاثة الكبرى التي حيرت البشرية: من أين نحن، وماذا نفعل هنا، وماذا سيكون غدا، الماضي والحاضر والمستقبل. واضح الماضي ربنا خلقنا، الحاضر احنا مكلفون، ودي الرسول ودي الكتاب ودي التكليف شكله، المستقبل وبعد الموت هنرجع فيه الى يوم للمحاكمة للدينونة، يوم الدين، حساب عقاب او ثواب. وهذه الثلاثة تؤثر في سلوك المؤمن، وليست في معزل عن سلوكه اليومي. فكل ما دعني الحاجة اسأل في حلال ولا حرام، احجام ولا اقدام، اهجم عليها واعملها ولا اتراجع. ساعات شهوتي او خجلي او مصلحتي تدفعني الى فعل شيء، ثم أعرف أنه حرام أو كنت أعرف أنه حرام فأبادر بالتوبة. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وخلق الإنسان ضعيفة ويحصل لنوع من أنواع كده. السؤال عن الأحكام الشرعية اختصت به أمة الإسلام. جميل. مفيش أمة في الأرض بتسأل عن الأحكام الشرعية. على فكرة تسأل عن بعض الأحكام النفسية، تسأل عن بعض النصائح الاجتماعية، لكن عن الأحكام الشرعية للأفعال البشرية ليس هناك أمة في الأرض الآن تسأل عن الأحكام الشرعية سوى المسلم. ولذلك ربنا اهتم جدا بهذا وأنزل لنا سورة تعلمنا كيف نسأل ومن نسأل ومتى نسأل، وهي سورة البقرة. وسمها البقرة علشان ما نسألش كما سألوا في البقرة، إنما نمتثل للأمر بدرجاته وتدرجاته. ثم صرح لنا تصريحا وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. إذن فأنا الآن أمام هذه الصفة وهي التقوى التي يجب على كل مؤمن أن يتصف بها حتى يدخل في البشرى. بشرة إيه بقى؟ أن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلو ما دخلتش نفسي في دائرة التقوى يبقى مناش هيبقى القرآن هدى لي. وأنا عايز القرآن يبقى هدى لي لأنه هذا بيان للناس وهدى، وأنا عايز أتبين مراد الله سبحانه وتعالى من غير عناء ومن غير تشقيق أسئلة وكذا إلى آخره كما حدث في قصة البقرة، إنما بسهولة ويسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إزاي أمسك النقطة دي؟ بالتقوى. خليك تقي، اتقوا الله ويعلمكم الله. شوف إزاي. فالتقوى هتخليني أتعلم، والعلم هيفتح عيني على هدي القرآن، وهدي القرآن هيخلي الأمور متزنة واضحة سهلة وميسرة ما فيهاش ضيق. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. طيب التقوى دي عند سيدنا علي وضحت المعالم وأجابت لنا عن الأسئلة الثلاثة الكبرى التي حيرت البشرية. ومن سيدنا عمر كلم سيدنا أبي بن كعب وكان قارئا للقرآن، وكان سيدنا رسول الله يخفه ويعلي مرتبته في الإمامة في قضية القراءة، فكان سيدنا عمر يعني يحبه. يا أبي ما التقوى؟ قال له: أسرت في طريق فيه شوك؟ قال له: سرت. قال له: ماذا فعلت؟ الشوك ده طبعا ممكن يبقى إبرة كده، ممكن يبقى تكوينة كبيرة زي الصبار، زي الأشواج دي بتاع اللي في البادية كده. فماذا فعلت؟ قال له: شمرت عن ثيابي. لحسن تمسك كرة من الحسك ده او تشبك في التوب من تحت وتبقى مشكلة، تقطع الهدوم وتقطع الجسم. قال: شمرت عن ثيابي وحضرت ما ارى. فبقى يحط رجله في المكان اللي ما فيش شوك لانه قاعد يراقب الشوكة، والشوكة فين؟ اهي ما تجيش رجله. طب بعد عنها وحضرت مره. قال: هذه هي التقوى. ما شاء الله. وانت ماشي في طريق الله سبحانه، معنى الكلام بقى وانت ماشي في طريق الله سبحانه وتعالى خلي بالك، خذوا حذركم ويحذركم الله نفسه. خلي بالك يعني تقوى. يبقى التقوى بمنتهى البساطه انك تخلي بالك الواحد يخلي باله. جميل. خلي بالي من ايه بقى؟ خلي بالك انك ما تقعش في معصية. خلي بالك انك انت لا تحقر صغيرة. خلي بالك ان انت دائما تحافظ على الطاعة. خلي بالك بان المعاصي كلها من شعب الكفر والطاعات كلها من شعب الإيمان. وأخذ ابن المعتز هذا المعنى. ابن المعتز ده شاعر، قال: خلي الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى. ما سيدنا أبي بقى بعد قال له يعني كده، يبقى تخلي الذنوب كبيرة وما طريق الله بقى. خلي الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرتك إن الجبال من الحص. جميل. وابن المعتز في بيتي الأخير صار مثلا: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحص. فمستصغر النار، معظم النار من مستصغر الشرر، يقولوا كده في الأنساب. فما تقولش دي صغيرة ودي صغير ودي صغير ودي ايه يعني، ودي دي مش تقوى دي. لا، ده انت تكون محرص على نفسك. فنحن يعني زي الفوك، مش هنقي الكبيرة بدانا والصغيرة حخليها تخش في رجل مثلا. طب هنطلع الفاصل يا مولانا، نعود نستكمل هذا الحوار ممتع. فاصل نعود اليكم في القومة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا اليكم الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من حلقات المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ دكتور علي جمعة مفتي ديانة المصرية. نتكلم عن التقوى. كنا مولانا في نهاية الجزء الأول بنتكلم عن التقوى، إن أنا أتقي الأشواك وما الكبيرة والصغيرة. مش هقول الشوك الكبير يسيب والصغير خليه يخش في رجلي، هبعد عن الصغير وعن الكبير. هذه الحالة وهي لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، هذه الحالة اللي فيها محاولة لأن أتغلب على الصغير والكبير من الذنوب والمعاصي، إيه علاقتها بالصيام؟ لأن إحنا في أول الحلقة تكلمنا عن الآية. عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما علاقة التقوى هنا بكتابة الصيام؟ الصيام في الحقيقة بيعمل إيه؟ بيساعدني في السيطرة على نفسي. أمسكت عن الطعام وأمسكت عن شهوة الفرد، وأمسكت لساني عن اللغو، الغيبة، النميمة، الكذب، ومن باب أولى شهادة الزور، ومن الكبائر هذه الأشياء. فأنا مسكت لساني ومسكت طعامي وشرابي ومسكت شهوتي، وأيضا مسكت النفس السبعية اللي عاملة زي السبع دي اللي بتغضب، لأنه قال لا تغضب ولك الجنة. مسكت لساني إن أنا أسب حد وأشتم حد، ما هو ده صيام كده. ولذلك فهذا الصيام هو اللجام الذي أمسك به فرس نفسي. الفرس اللي أنا راكبها لنفسي دي عامل لها لجام علشان ما تجمحش بيا وما تجريش بيا وما تسقطنيش من على ظهرها وأبقى أنا الخسران. فده يساعد على التقوى بقى. فالصيام يساعد على التقوى. إذا متى يساعد على التقوى؟ إذا استوفى شروطه وأركانه. ما شاء الله، جميل. إيه الأركان؟ أن يكون لله خالصا وفي نية، وأن يكون هناك إمساك لشهوتي البطن والفرج. دي الأركان. طب والشروط بتاعته؟ فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم إني صائم. رب أحدكم رب صائم ليس له، صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن أنا أمرت أن أكون من الصائمين الذين يراعون لا أركان الصيام فقط، بل أيضا أراعي لساني وأراعي غضبي وأراعي مع ذلك شهوتي وكلامي كله. يضاف إلى هذا العبادات التي هي مع رمضان، التراويح. التراويح فيها قيام بالليل، فيها قراءة للقرآن وتدبر له، فيها ذكر، وما يحدث بين كل ترويحة وترويحة من درس علم، من ذكر لله سبحانه وتعالى، أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من طواف إذا كان بجوار الكعبة المشرفة، من دعاء، كل هذه عبادات. التمتع ليس معنى التقوى هو الحرمان، بل ان هناك تمتعا بنعم الله علينا، فنرى ذلك في تعجيل الافطار، نرى ذلك في انه لا بد وينبغي على الانسان المسلم ان يتسحر في السحور، ولو ان يتضرع ذرعة ماء، وان هذا السحور هو الذي يعينه. ده كله ده اعلان للتمتع بنعم الله سبحانه وتعالى. هذا شهر القرآن، والقرآن يحب الليل. القرآن يحب الليل، يحب الليل كده، في السكون كده والهدوء، الواحد يبقى أبدا. ده هو ربط الله بين القرآن وبين الليل بسر. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. هو الحكاية إيه ده فيها هو كده يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. إيه ده؟ إيه علاقة الليل بالقرآن؟ هذه العلاقة العجيبة الغريبة التي تنتهي بقرآن الفجر الذي هو مشهود من الملائكة الذين ينزلون بالليل والنهار معا. صحيح، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ثم إذا القرآن نزل بليل، وقرأ بليل، وأمر فيه بليل، فهناك علاقة بين القرآن والليل. واحد يقول لي قولي بقى العلاقة دي بالضبط. لا، ده العلاقة دي كل واحد يكتشفها لوحده، كل واحد يكتشفها عندما يفعل هذا ويتهجد بالقرآن بالليل، ويتهجد ويقرأ القرآن بالنهار، ويشوف الفرق ايه، وبعدين يشوف الفرق هو ازاي، وبعدين يشوف اثر هذا. شغل بقى دي ما نقدرش نحصرها، الاسرار مرتبطة بالانوار. مدام فيه حاجة كده في القرآن ما بين الليل وبين القرآن، فإنه نجرب هذا، وكل واحد بقى ربنا يفتح عليه من عنده ما يثبت به الإيمان في قلبه، وما يحبب به الإيمان في قلبه، وما يكره به الكفر والفسوق والعصيان، وهذا يجعله من الراشدين. هناك علاقة بين القرآن وبين الليل، هذه العلاقة تظهر في رمضان. فرمضان الحقيقة في صيامه وفي قرآنه وفي عباداته وفي ذكره، وهو الزمان الذي تصفى فيه الشياطين فيترك الإنسان مع نفسه، وهو الزمان الذي اشتمل على ليلة هي خير من ألف شهر في العشر الأواخر من رمضان أو في الوتر منها، وهو الزمان الذي اشتمل على سنة الاعتكاف، والاعتكاف هذا مثل الخلوة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ولكن بطريقة تتفق مع يعني وضعية صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. يعني الاعتكاف ما قالوش روح بقى دور لك على غار وكهف وقف فيه علشان بس ما يحرمش من صلاة الجماعة وما يحرمش من فرضية الجمعة. فالاعتكاف والتراويح والقرآن وخاصة بالليل وشهر القرآن والصيام بتاعه مع ما في ذلك كله من ذكر، مع ما في هذا الفضل من زمن يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تبكي حالها وفوات الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرة في رمضان كحجة، وفي رواية للنساء كحجة معي. جميل، كأنه حجت مع الرسول، كأنه حجت مع سيدنا رسول الله. وما أدراك الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخلص من هذا كله بحقائق، وهي أن هناك علاقة ما بين التقوى وما بين شهر الصيام. جميل. وأن هذه العلاقة علاقة متينة تتمثل في ذات الصيام وفي القرآن وفي الليل وفي التراويح وفي الاعتكاف وفي العمرة وفي كل هذا. فهو شهر خير صفد فيه الشياطين من صفات المؤمن الذي يريد أن يعرض نفسه للتقوى حتى يعرض نفسه لنصر الله وللدفاع عنه باعتباره من المؤمنين، للبشرى من هذه الصفات أن يعرض نفسه للتقوى. وشهر رمضان أحسن وقت يبدأ فيه هذا القرار في إدخال نفسه في المتقين. جميل. وإحنا عندنا مولانا آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن ربنا سبحانه وتعالى علينا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني المعية والكرم والجنة أعدت للمتقين. فإذا التقوى يا مولانا هي من أعظم الصفات بتاعة المستحق للجيل النصر إليه. ربنا يقول يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، ما قالش من الصادقين. فالتقوى هي السبيل للوحدة، لأن الإنسان عندما يكون تقيا ثم بعد ذلك يضع يده في يد إخوانه من الأتقياء، وكما قال الطيور على أشكالها تقع، فإنه يكون مع الصادقين. والوحدة هي أساس القوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله والوحدة من شأن وعلامات قبول التقوى ومن علامات استقرار التقوى في النفوس. جميل. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر خبيبتي امام الدكتور علي جمعه مفتي الدار المصريه، ونشكر عميد البرنامج على وعد باللقاء ان شاء الله في حلقات قادمه من برنامج المؤثرات. الى ذلك الحين نستودع الله بينكم امانتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مهما الظلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تنأسي، فالنور قد ناداكي، فالنور قد ناداكي.